بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحن في موعد في درسنا اليوم مع قراءة كتاب من كتب الاعتقاد لأحد الأئمة المصنفين في هذا الباب وممن شهد له بالعلم والفضل. وهذا الكتاب الذي هو موضوع درسنا عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام الصابوني رحمه الله تعالى. وقبل أن نشرع في قراءة هذا الكتاب، أعرف تعريفا موجزا بالمصنف رحمه الله، وهو الإمام أبو عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن أحمد ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن عامر ابن عابد الصابوني النيسابوري. وهذا الإمام من كبار أئمة أهل السنة، وقد جاء في ترجمته أنه عاش حياة مديدة مليئة بالعلم والعبادة والورع، فقد كانت ولادته رحمه الله في شهر جماد الآخرة، في منتصف جماد الآخرة سنة 73 و300 من الهجرة، وعاش 77 سنة، فكانت وفاته رحمه الله في شهر المحرم، في الثالث من المحرم لعام 49 و400 للهجرة النبوية. عاش هذا الإمام على طريقة السلف في اعتقاده، في عبادته، وفي ورعه، وكان مضرب المثل لمن عاصره وعرفه، حتى كثر ثناء العلماء عليه ولقب بشيخ الإسلام. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا ما يذكره ويصفه بشيخ الإسلام، وأثنى عليه العلماء ووصفوه بالإمام، وأثنوا عليه في علمه وفي ضبطه وفي ورعه. وترك الكثير من الكتب، منها كتاب الأربعين، وهو في الأحاديث، وقد أشار إليها الإمام النووي في كتابه الأربعين النووية، وله كتاب اسمه الانتصار، وكتاب آخر سماه كتاب الـ200، جمع فيه 100 حديث و100 قصة فيها عبر ومواعظ. وترك الكثير يعني من الكتب، لكن لعله لم يبلغ إلا القليل منها، ولكنه كان معروفا بالمواعظ، وكان مؤثرا في الناس، حتى إنه يجتمع في حلقته الكثير من أهل الفضل والعلم وينتفعون به وبعلمه رحمه الله. والشاهد الذي دائما نحن ننبه عليه، وأنه ينبغي لنا أن نقف عند هذه السير وهذه الأحداث من سير السلف، يعني موقف المعتبر المتعظ، أن لا نجد إماما ألف في السنة وعرف بسلامة العقيدة إلا وذكر أنه صاحب عبادة وصاحب خلق صاحب ورع، وأنه كان محبا للخير، مقبلا على طاعة الله، محبا لهداية الخلق. وهذا فيه تنبيه لطلاب العلم، خاصة من ينتسب لمنهج السلف، عليهم أن يعلموا أن سلامة العقيدة أنه تقترن به العبادة وحسن الخلق، سلامة الصدر للمسلمين، وحب الخير لهم. وهذا الأمر يكاد يغفل عن كثير من الناس، وهو أنه عندما تذكر العقيدة وتذكر الأخلاق والعبادة، يكاد يغفل بعض الناس عن هذا الأمر، حتى أصبحنا في غربة يعني من هذا الأمر. ومما يعجب له أني لما ذكرت مرة في كتاب من كتبي المختصرة أن صاحب العقيدة ينبغي أن يكون على عبادة وعلى خلق وأن يكون حسن الأخلاق والمعاملة، استشكل هذا وقيل كيف يقال هذا، فإن سلامة العقيدة يعني تتحقق بدون هذا الأمر، وهذا من غربة يعني فهم هذه المسألة في الناس، فإن الأحاديث وسير السلف كلها تدل على هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فنحن إذا كنا نرى أن سلامة العقيدة هي بتحقيق شعب الإيمان، فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ثم إن العلماء يعني تواطأت أقوالهم وتواترت في أن الاعتقاد لا بد أن يثمر العمل، ولهذا ذكر كثير من أهل العلم في وصف عقيدة أهل السنة في الإيمان أن الاعتقاد لا بد أن يصحبه العمل. وذكروا أيضا في طلب العلم أن العلم بلا عمل أنه حجة على صاحبه، حتى ذكر أنه من كان كما قال سفيان بن عيينة قال من كان فيه انحراف من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه انحراف من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وقال علي رضي الله عنه هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال مالك بن دينار من تعلم العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، ومن تعلمه لحاجات الناس فإن حاجات الناس لا تنتهي. كانوا يطلبون العلم للعمل، يطلب العلم لنفسه، يعرف الاعتقاد الصحيح ويمتثل هذا الاعتقاد، ولا انفكاك بين العقيدة والعبادة وبين الاعتقاد وحسن الخلق. ولكن ينبغي أن يفهم أنه عندما يحصل قصور لبعض المسلمين في أخلاقهم وفي عبادتهم لا يعني أن ننفي عنه أن يكون من أهل السنة، ولكن من أراد الكمال فهذا هو. وأما النقص في هذا فإنه إذا حصل الإنسان نقص كما نقول في الإيمان، فإن للإيمان أصل وكمال، وكذلك لاتباع منهج السلف وللعقيدة أصل وكمال، فكمالها هو أن يكون على عقيدة صحيحة وعلى عبادة صحيحة وأن يكون حسن الخلق. ولهذا لا نجد إماما من أئمة أهل السنة إلا وهو يمتثل هذه الأمور، فتجد أنه يوصف سلامة الاعتقاد وبطول العبادة والقنوت، قيام الليل وصيام النهار وحسن الأخلاق، سلامة الصدر للمسلمين، وهذه أمور كلها متلازمة. فلا يمكن أن يكون الاعتقاد صحيحا ولا يثمر العمل ولا يثمر العبادة. ولهذا يجب على طلاب العلم أن يدركوا هذه المسألة، ونحن عندما نقول هذا حتى يسعى طلاب العلم لتحقيق منهج السلف على الوجه الصحيح، وأن يكونوا أهل امتثال، وأن لا تؤخذ أطراف المسائل ولا يكاد يعرف من منهج السلف إلا بعض العبارات التي تؤخذ من بطون الكتب مع الغفلة عن عبادتهم وأخلاقهم وما كانوا عليه من فضل. فنسأل الله التوفيق للجميع، ونبدأ في قراءة هذا الكتاب وهو كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام الصابوني، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا لا في فهم ولا في إخلاص ولا في عمل، فإن الإنسان ضعيف ومقصر وهو محفوه بالخواطر، وخصومه كثير، وأعظم خصومه نفسه التي بين جنبيه، فإن لم يوفقه الله عز وجل فإنه هالك لا محالة. فنسأل الله التوفيق لنا ولإخواننا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا حسن المتابعة لما علمنا، وأن ينفعنا بما علمنا. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بعقيدة السلف وأصحاب الحديث: رب يسر وأعن بفضلك ورحمتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. أما بعد، فإني لما وردت آمل طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام، سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها، وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم إياهم عليها. فاستخرت الله تعالى وأثبتت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار، رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار، والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. نعم، هذا هو سبب تأليف هذه الرسالة، كما يحكيه المصنف رحمه الله أنه كان في طريقه إلى الحج، ولما بلغ بعض الأمصار طلب منه بعض أهل العلم وبعض ذوي الفضل أن يكتب لهم أو أن يجمع لهم كلاما في أصول الدين. وكان هذا الإمام معروفا بالفضل والإمامة، وكان من طريقة السلف ومن طريقة أهل الحرص على العبادة أنهم يسألون العلماء، يعني أن يكتبوا لهم يعني شيء أن يتمسكوا به، وهذا كان مشهورا يعني في تلك العصور. ولهذا كثير من الكتب التي قرأناها في متون العقيدة نجد لها مناسبات شبيهة بهذه المناسبة، أن الناس يطلبون من العلماء ومن الأئمة أن يكتبوا لهم كتبا مختصرة في بعض الفنون فيستجيبوا لهذا الأمر. وهذا دليل على أن العلماء ما كانوا يصنفون للتكثر ومن أجل أن يقال أن فلان مؤلف وكذا، فأكثر كتبهم لها مناسبات ولها أحوال، وإذا وجدوا المناسبة أو جاءت الحاجة صنفوا يعني في هذه المسألة. ولهذا تجد أن كتبهم كلها مقترنة بمناسبات وبحاجة تمس الحاجة إليها. وأما الآن فتجد أن بعض طلبة العلم يتأمل يعني في الموضوعات وفيما يكتب فيه، ولربما تخير موضوعا قد لا يحتاج إليه كثيرا، بل قد يكون من فضول العلم ويكتب فيه ويمضي فيه وقتا كبيرا من عمره، وبعد ذلك يقل نفعه. فالواجب على طالب العلم وعلى أهل العلم أن يكتبوا فيما يحتاج إليه الناس فيما هم فيه وفي عصرهم الذي عاشوا فيه. ومن الغريب الآن أن الأمور المشكلة على طلاب العلم كثير من الناس لا يكتب فيها خشية أن يخطأ، ويكتب فيما هو مقرر ومسلم أو فيما هو غريب يقتنص من بطون الكتب. فذكر هذا الإمام أنه طلب منه أن يجمع فصولا في أصول الدين فاستجاب. ولكن هنا مناسبة أو هنا مسألة ننبه عليها، عندما قال متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد بسفر ولا تشد الرحال إليه، وإنما هذا محمول على أنه يعني قصد المسجد ثم زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن دائما يعني نحسن الظن في علمائنا ولا نظن بهم إلا خيرا. ولهذا أحسن المحقق محقق هذا الكتاب عندما نقل يعني مقطعا من كلام شيخ الإسلام يعني في أن بعض العلماء يطلقون يعني على الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم السفر وهم لا يقصدون بها ذلك. ولهذا ذكر المحقق قال ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن طائفة من العلماء يسمون السفر للصلاة في المسجد زيارة لقبره، ويقولون تستحب زيارة قبره أو السفر لزيارة قبره، ومقصودهم بالزيارة هو السفر إلى مسجده عليه الصلاة والسلام. فهذا مما يدل على أن العلماء يطرقون ذلك، ولكنهم ما يرون أن يشد الرحل لزيارة القبر، لأن الرحال إنما تشد لهذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وأما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فمن استقر في المدينة وزار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيشرع له أن يزور القبر، ولكن غير شد يعني للرحل. فهذه الجملة نحن نحملها على أحسن المحامل ونحسن الظن بهذا الإمام، وأنه ما قصد بذلك إلا ما هو مشروع، وهو السفر لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا وقفة أخرى منهجية، أن هذا الإمام على ما هو عليه من الفضل والعلم يعني وقعت منه هذه الهفوة أو هذه الزلة، وهذا دليل على أن أهل السنة منهم من تقع منه الزلة والهفوة والخطأ. ولهذا بعض الناس الآن إذا رأى في المعاصرين يعني سبق لسان أو كلمة أو زلة أقام الدنيا ولم يقعدها، وطعن في المتكلم ولربما بدعه، وهذا الشيء موجود كما هو موجود عند المعاصرين موجود عند المتقدمين. ومع هذه الكلمة أنا أقرأ لكم بعض ما قال الأئمة والعلماء في هذا الإمام، في الإمام الصابوني. يقول عنه أبو بكر البيهقي: إنه إمام المسلمين حقا، وشيخ الإسلام صدقا، وأهل عصره كلهم مذعنون لعلو شأنه في الدين والسيادة وحسن الاعتقاد وكثرة العلم ولزوم طريقة السلف. ويقول عنه القاضي أبو عبد الله المالكي: أبو عثمان الصابوني ممن شهدت له أعيان الرجال بالكمال في الحفظ والتفسير وغيرهما. وقال أبو الفضل محمد بن سعيد النديم: كان مشايخنا الذين ينتظم بقولهم عقد الإجماع يسلمون لأبي عثمان مقاليد الإمامة في علمي التفسير والحديث ومما يتعلق بهما من الفنون. ويقول عنه تلميذه عبد العزيز الكتاني: كان الصابوني شيخا ما رأيت في معناه زهدا وعلما، كان يحفظ من كل فن لا يقعد به شيء، وكان يحفظ القرآن وتفسيره من كتب كثيرة. وقال ابن ناصر الدين: كان إماما حافظا عمده مقدما في الوعظ والأدب وغيرهما من العلوم. وكان شيخ الإسلام إذا نقل عنه وصفه بشيخ الإسلام قال: يلقب بشيخ الإسلام. وكان ابن القيم رحمه الله يقول: إمام أهل الحديث والفقه والتصوف. إذن هذا الإمام وقعت من هذه الزلة، هذه لو وقعت من بعض المعاصرين وتعامل مع هذا الخطأ بعض المشددين لبدعه وبدع من لم يبدعه. ونحن عندما نذكر هذه الأمور، والله لا نذكرها تشهيرا في أحد، وإنما إعادة أهل السنة إلى أصولهم، وهو أن هذه الأخطاء وقعت من أهل العلم، وما سلم عالم وما سلم إمام فهذا يقال أنه إمام في الدين ليس عالما فقط، ومع هذا تقع من مثل هذه الزلة. فهذه لو وقعت من أحدنا الآن لبدع وقيل أنه يعني مشرك وقيل فيه الأمور العظيمة. فهذا إمام جليل أثنى عليه العلماء ووصفوه أنه إمام وأنه على طريقة السلف، وهذه الكلمة اعتذروا يعني عنه وعن غيره من العلماء. فهذا هو طريقنا، أن لا نهدم أهل السنة ولا علماءهم ولا طلاب العلم إذا ما زلت بهم القدم أو ما سبق اللسان إلى كلمة، ولكن ننبه على الخطأ مع احترام أهل العلم. ونحن دائما نذكر بأصلين، وهو أنه مهما علت درجة العالم فلا ينبغي أن يهول طالب العلم منزلة العالم في العلم أن يتنبه لخطأه. فلا يهونك أن يقال شيخ الإسلام إمام الدين إمام المسلمين كن يقظا، كن متنبها للكلام، فإذا تنبهت لخطأ فرد الخطأ واحفظ مقام العالم. وكذلك في المقابل إذا وقفت على خطأ يعني مثل هذا، لا يكون هذا ذريعة للطعن في هذا العالم وللتفضل عليه وللسخرية به ويقال كيف مثله يقع في هذا الأمر، وإنما نعتذر له ونحمل كلامه على أحسن المحامل وننبه على الخطأ ونقول للناس لا تقلدوه في هذا الخطأ واعرفوا له قدره. هذا المسلك من سلكه فهو من أهل التوفيق، فهو متجرد للحق وهو محترم لأهل العلم، ومن لقي الله بهذين الأصلين فهو على خير، متجرد لدين الله لا يجامل في دين الله أحدا، وهو أيضا يحترم العلماء ويعرف لهم قدرهم. فهذا مثال، وكثيرا ما أنبه عند قراءة كتب السلف كتب أهل العلم على مثل هذا الخطأ، أنه قد يقع من العالم الجليل ولا ينبغي أن يكون هذا ذريعة للطعن فيه. فما يقع فيه بعض المعاصرين من الأخطاء من علمائنا ومن طلاب العلم فلا ينبغي أن يظن أنه شيء جديد وأنه حادث في أهل السنة وأنه يعني لم يقع في تاريخ أهل السنة، بل لهذا نظائر كثيرة يعني في كلام أهل العلم، ووقف على هذا أئمة كبار ولم يقدحوا في هؤلاء ولا في عقيدتهم ولكن نبهوا على أخطائهم. فهذا طريق مسلوك، من أراد طريق العلماء ومسلك العلماء فليلزم هذا الطريق. وأما أهل الجهل وأهل الطعن في العلماء وأهل التصيد لأخطائهم فهؤلاء لن يوفقوا، والعاقبة للمتقين، وعلى الباغي والظالم تدور الدوائر. فعلى طالب العلم أن يتجرد يعني للحق وأن يكون على بصيرة بدينه، وأن يعرف أنه كما أخطأ المعاصر ممن ينتسب للسنة فإنه أخطأ من هو قبله. ونحن لو أردنا أن نشدد لشددنا على هؤلاء الأئمة الذين قيل أنهم تكلموا في كل فن وضبطوا سائر الفنون، أما نحن الآن ففينا ضعف وقصور، فنحن قد نعذر بجهلنا مرات ومرات قبل أن يعذر هؤلاء. ومع هذا عذر هؤلاء العلماء على فضلهم ومكانتهم لأنهم لم يتعمدوا الخطأ. فكذلك من جاء من المعاصرين من أهل السنة انتسب لمنهج السلف فإنه ينبغي أن يحفظ مقامه وأن يكثر سواد أهل السنة وأن يحرص عليهم وأن يشجعوا على التأليف وعلى الكتابة وعلى التدريس، لا نهدمهم وإنما نناصحهم ونسأل الله يعني أن يجبر تقصيرهم وأن يسد خللهم حتى يكثر أهل السنة. أما إذا جلسنا لهم في كل خطأ وعند كل زلة بالمرصاد نبدع ونهجر ونقاطع فإنه لن يتكلم في العلم أحد، وهذه فتنة عظيمة يجب على طلاب العلم أن يتنبهوا لخطورتها. قال: سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين. يعني هذا في صفة هذه الأصول وهي التي تمسك بها علماء الدين وعلماء السلف. قال: وهدوا ودعوا الناس إليها. هدوا بمعنى أنهم أرشدوا الناس إليها ودعوا الناس إلى هذه الأمور في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ونهوا عما يضادها من العقائد الباطلة ومن البدع التي انحرفت عن عقيدة أهل السنة، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها. لاحظوا كلام الإمام الصابوني: والوا في اتباعها. هذه هي المولاة الشرعية، ليست على الأهواء وليست على المصالح وليست على أن تثني علي وأثني عليك وأن تهجر من هجرت وتقاطع من قاطعت وتعادي من عاديت، وإنما هو ولاء في السنة. من كان محققا لعقيدة أهل السنة فحقه أن يوالى. ووالوا في اتباعها يعني لم يوالوا على أجناس ولا على أعراق ولا على مصالح ولا على بلدان، والوا في اتباع هذه السنة. فمن كان متمسكا بها يوالى. وعادوا فيها أي عادوا الناس فيها، ليست المعاداة لمصالح خاصة وإنما هي في العقيدة، ولاء للسنة وعداء لمن خالفها. وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها ممن يستحق التبديع والتكفير. فإن الذين يخالفون السنة ليسوا على درجة واحدة، منهم من وقعوا في بدع مكفرة أو وقعوا في الكفر، فهؤلاء يكفرون بدلالة الأدلة مع معرفة الضوابط الشرعية في عدم تنزيل الحكم على المعين إلا بعد استيفاء الشروط والموانع التي ذكرها الأئمة المحققون. وكذلك التبديع، فإنهم لا يسارعون إلى التبديع، وإنما يراعون الضوابط المتعلقة في تبديع الرجل. ولهذا كانوا يقولون إن الرجل قد يقول البدعة ويقع في البدعة، ولكن لا تقع البدعة عليه، لأنه مجتهد ولأنه أراد الخير ولكنه لم يهتدي إليه. قال: وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوها إليها بركتها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها. أي أنهم أحرزوا بركة هذه السنة، وهو النصر والتمكين في الدنيا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم، ولا يضرهم من ناوأهم، ولا يضرهم من عاداهم. هذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم بوعد رب العالمين. فإذا تمسكت بالسنة فلا تخشى شيئا، ولا تضعف أمام الناس، ولا تضعف أمام المجرحين الذين يريدون أن توافقهم في أهوائهم. أثبت على السنة فالعاقبة للمتقين، وأنت موعود بوعد لا خلف فيه ولا تبديل لهذا الوعد، وهو أنك إن كنت من أهل السنة فأنت منصور، لا يضرك من خذلك. لكن الذي ينبغي أن يبحث فيه ويتأكد من وجوده مدى تمسكنا بالسنة. فنحن لا نشك في وعد الله ولا في وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الإنسان يخشى من تقصيره ومن ضعفه. وهذا الذي ينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا به في أنفسهم قبل أن ندعو الناس إلى السنة، وقبل أن نشدد على المخالفين ينبغي لنا أن نشدد على أنفسنا في مدى تمسكنا بالسنة اعتقادا وقولا وعملا، تمسكا بهذه السنة. فحاسب نفسك محاسبة شديدة، وأما الناس فارفق بهم. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان شديدا قويا في عبادة الله، وكذلك كان الصحابة. وأما في معاملتهم للناس فكانوا أهل يسر وتيسير وسهولة في العبادة، فما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، وما شدد أحدا، وما هجر أحدا، وإنما كان يهجر من بدت عليه علامات العناد. وأكثر المخالفين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم، حتى المنافقين الذين كانوا في المدينة كان يتألفهم، وكان يتودد إليهم رجاء هدايتهم، إلى أن نهاه الله عز وجل يعني عن بعض معاملتهم من الصلاة عليهم فانتهى. وكذلك كان السلف، الواحد منهم شديد في معاملته لنفسه، قويا في الورع كأبي بكر، كان يتنزع عن لقمة واحدة، ولكن لم يكن كان مشددا غليظا، كان كثير الشدة والغلظة والجفاء للمسلمين، وإنما كان رحيما لينا هينا رضي الله عنه. وهكذا عمر وعثمان وعلي، سائر الصحابة وسائر السلف. وهذا بخلاف ما عليه بعض الطلاب الصغار الآن، تجد أنه شديد على الناس وفي أحكامه، وإذا فتشت عنه لوجدته لربما كان مقصرا في صلاة الجماعة. وقد أخبرني بعض يعني من يصف من يشددون على الناس، يقول إن بعضهم لربما بقي الأشهر وهو لا يشهد صلاة الفجر في جماعة. أين هذا من منهج السلف؟ وأين هذا من عبادة السلف؟ فالإنسان يكون شديدا على نفسه، حريصا على دينه، ثم بعد ذلك يحب هذا الخير لإخوانه من غير تشديد ومن غير تنطع، يدعوهم إلى السنة ويسأل الله عز وجل هدايتهم، ويرفق بجاهلهم، ويصبر على من آذاه في دعوته إلى الله عز وجل، إلى أن يلقى الله عز وجل وهو داعية إلى السنة. فإن علم الله منه الصدق في دعوته فتح الله عز وجل له القلوب. وقد جاء في الحديث: إذا أحب الله عبدا نادى مناد في السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. وإذا ثم ينادي في أهل الأرض، إن الله يحب فلانا فيحبوه، فيحبه أهل السماء والأرض وتفتح له القلوب ويستجيب الناس لدعوته. هذا هو طريق الرفعة، وهذا هو طريق السنة والإمامة في الدين لمن أرادها، ليس بالتسلط على الناس والتسلق على ظهور العلماء بالطعن فيهم وبتجريحهم بدعوى التفضل عليهم. قال: وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها، أيضا أفضوا إلى ذلك الخير العظيم وإلى الثواب الجزيل الذي أعده الله عز وجل لهؤلاء. ثم قال: فاستخرت الله تعالى، وهذا دليل على مشروعية الاستخارة عند التأليف وعند الكتابة، وأن الإنسان لا يدري عن الخير ولكن يستخير الله عز وجل. قال: وأثبتت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار، كانوا يراعون الاختصار في كتبهم ليكون أدعى للقبول رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار. من الذي ينتفع؟ أولو الألباب وأولو الأبصار، وهذا في كل عصر، كتب أهل العلم إنما ينتفع بها أولو العلم، أولو الفضل، أهل الهداية، أولو العقول، وأما أهل السفه فإنهم لا ينتفعون بشيء، حتى كتاب الله عز وجل يقرأه المفتون فلا ينتفع منه بشيء، بل لربما كان فتنة له في دينه. قال: والله سبحانه يحقق الظن، يعني القصد، وما أردت بهذا، ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. دائما كان السلف يجتهدون في العلم وفي تقرير المسائل وفي العبادة ويسألون الله التوفيق، وهذا مطلب ينبغي لطالب العلم أن لا يقصر فيه في كل موطن من حياته، في طلبه للعلم، في تدريسه، في تعليمه، في تعلمه، في عبادته، في معاملته، أنه ضعيف وأنه مخذول إن لم يوفقه الله، وأنه مقطوع إن لم يصله الله، وأنه جاهل إن لم يعلمه الله. فدائما الإنسان يستعين بالله عز وجل في كل شأنه رجاء التوفيق من الله وأن يستجيب الله له في دعائه. نعم. قال رحمه الله: قلت: وبالله التوفيق، أصحاب الحديث حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلت العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه. نعم، هذه افتتاحية الرسالة وما افتتح به المصنف رسالته في ذكر جملة من عقيدة أهل السنة. قال: قلت: وبالله التوفيق، أي أسأل الله التوفيق على هذا الأمر والإعانة عليه، أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم. أهل الحديث هذا من أسماء أهل السنة، فهم أهل السنة وهم أهل الجماعة وأهل الحديث وأهل الأثر وأتباع السلف وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كلها أسماء شرعية، وهذه الأسماء كلها ترجع إلى معاني شرعية. فهم أهل الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فإنه لا يمكن يكون اتباع إلا على السنة وعلى الحديث. وهم أهل السنة والجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفرق الناجي هم الجماعة، وهم أهل الأثر المتبعون للسلف، وهم الجماعة الذين لزموا جماعة المسلمين. هذه كلها أسماء لأهل السنة، ولا يجوز لمسلم أن ينتسب لغير أهل السنة والجماعة، لا يجوز له أن ينتسب لطائفة ولا لجماعة ولا لرجل، وإنما ينتسب لأهل السنة والجماعة. لكن نقول الانتساب على قسمين، ينبغي أن نتنبه لهذا حتى لا يلبس الحق بالباطل. فهناك انتساب ديني شرعي، وهو انتساب الناس إلى دينهم، فنحن مسلمون نرجو إن شاء الله أن نكون من أهل السنة والجماعة ومن أتباع السلف، هذا الذي ينبغي أن نكون عليه، هذا انتسابنا للدين. وأما الانتساب العادي مثل انتساب الناس إلى أمصارهم، فنقول هذا مصري وهذا يمني وهذا شامي وهذا سعودي وهذا كذا، فهذا انتساب عادي لا يعقد عليه ولاء وبراء. ولهذا لا يقول المصري إنما الدين في مصر، ولا يقول السعودي إنما الدين في السعودية، ولا كذلك اليمني ولا الشام، وإنما هذا انتساب إلى الأمصار، أي أن نحن ننتسب إلى بلد أو تحت ولاية في مصر في الشام في اليمن. وكل مسلم يعتقد أن الخير والشر يوجد في هذه الأمصار، وأن الناس ليسوا على درجة واحدة، فليس كل أهل مصر يعني على درجة من الاستقامة، وليس كلهم يعني يمثلهم بعض من لديه تقصير، ففيهم الأخيار والأفاضل وفيهم من دون ذلك، وما قيل في هذا البلد يقال في غيره من البلدان عامة بلدان المسلمين. فإذا هنا لا ولا ولا براء على انتسابنا إلى الأمصار. كذلك ننتسب الآن في العمل، نقول هذا في إدارة كذا وهذا في إدارة كذا وهذا في جامعة كذا وهذا مدير لمدرسة كذا وهذا طالب في مدرسة كذا، هذا كل انتساب عادي لا بأس به. وأما الانتساب الديني الذي يعقد عليه الولاء والبراء هو الانتساب للإسلام وللدين وللسنة. ولهذا نحن كل نوالي كل من انتسب للسنة من أي بلد، ونعادي كل من خالف دين الله عز وجل بحسب مخالفته لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. دعا لهم قال: حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم. حفظ الله الأحياء ورحم الله الأموات، ونحن ندعو لأهل السنة في هذا العصر الأحياء منهم أن يحفظهم وأن يرحم أمواتهم الذين يعني مضوا على السنة. قال: يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول بالرسالة والنبوة. لاحظوا أن المصنف هنا رحمه الله بدأ بتفسير شهادة أن لا إله إلا الله، قال: يشهدون لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، لأن هذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. معنى شهادة لا إله إلا الله الشهادة لله بالوحدانية، والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله شهادة له بالرسالة والنبوة. فلا إله إلا الله، لا إله معبود بحق إلا الله، ولا رسول متبع أمرنا بطاعته إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العلماء يصيبون ويخطئون، فنحن نقبل إصابتهم ونترك خطأهم. أما الذي كلامه كله حق لا باطل فيه واتباعه واجب لا يجوز ترك شيء من سنته، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا معنى الشهادتين: شهادة لله بالوحدانية في ربوبيته في ألوهيته في أسمائه وصفاته، والشهادة لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بالرسالة وبالنبوة وبأنه واجب الاتباع، فمن عبد غير الله فقد اتخذه إلها من دون الله. ومن رأى رجلا ولو كان أعلم الناس يرى أنه يجب اتباعه في كل شيء وأنه لا يخطئ في شيء وأن الناس يجب أن يتبعوه، فإن هذا قد اتخذه رسولا نبيا. لأن ما معنى اعتقاد أن هذا نبي ورسول؟ أن تعتقد أنه معصوم فيما يأتي ويذر، كما نعتقد في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما زال العلماء يحذرون من أن يتخذ يعني رجل يجعل بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول المتعصبون له: إذا تكلم بشيء فهو حق، ائتمروا بأمره وانتهوا بنهيه واغضبوا لغضبه وارضوا لرضاه. والله من اعتقد هذا في رجل من العلماء فقد اتخذه نبيا ورسولا وإن لم يصرح بذلك، لأن هذا معنى صفات، هذا معنى الرسول النبي، وهو أن تعتقد أنه معصوم، تعتقد أنه واجب الطاعة ويجب على الأمة أن تطيعه في أمره وتنتهي عما نهى عنه. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فمن جعل هذه المنزلة لعالم فقد غلا فيه. وأما العلماء فكما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة قال كل منا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ما من إنسان إلا ومأخوذ من قوله ومردود، وأما الذي يؤخذ قوله ولا يرد بل رد قوله كفر. إذا اعتقد قول النبي صلى الله عليه وسلم ورده معاندة ومكابرة من غير جهل ولا تأويل فإن هذا كفر. فإذا جعل عالم من العلماء بهذه المنزلة فهذا من الغلو المفرط، وهذا مخالف للسنة ومخالف لهدي سلف الأمة. ولهذا لما قال ابن عباس قيل له لما تكلم في المتعة قال قال أبو بكر وعمر قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، ومن أبو بكر وعمر اللذان قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم إن يطيع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا. والله هذه المقالة لو قيلت الآن في عالم لقال الناس اتبعوه ولا تتركوا شيئا من قوله. ومع هذا فقه السلف هذه الكلمة، وهو أنه لا يعني هذا أن أبا بكر وعمر أنهما معصومان رضي الله عنهما، وإنما لما هم فيه من الخير فإذا أطاعهم الناس رشدوا، ولا يعني العصمة لكل واحد منهما، لكن ما سنه الخلفاء الراشدون للأمة فإنه سنة متبعة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا هو طريق أهل السنة في معرفتهم لله عز وجل، أنهم يعرفون ربهم بما جاء في الوحي بطريقيه الكتاب والسنة، يعرفون الله عز وجل بما جاء من صفاته في كتابه وما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء طرق العلم ثلاثة، إما أن ترى الشيء، وإما أن ترى مثيله، وإما أن يوصف لك. فالطريق الأول والثاني منتفيان في حق الله، فنحن لم نره فنعرفه، لأن الله عز وجل أعظم وأجل من أن يثبت الناس لرؤيته. ولهذا لما سأله موسى قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فموسى لم يثبت لاندكاك الجبل الذي هو ناتج عن التجلي، فكيف لو تجلى الله عز وجل؟ أما رؤيته في الآخرة فهي حق لأهل الجنة وللمؤمنين في أرض المحشر فهذا ثابت، وأما في الدنيا فإن رؤيته لم تثبت لأحد بإجماع العلماء في أن لم تثبت لنبي ولا لولي ولا لصالح، سوى ما وجد من الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، والصحيح أنه لم يرى ربه بعيني رأسه عليه الصلاة والسلام. إذن لم نره فنعرفه. الطريق الثاني رؤية المثيل والنظير، وهذا منتفي لأن الله عز وجل كما أخبر عن نفسه ليس كمثله شيء. إذن ما بقي طريق نعرف به ربنا إلا الوصف، والوصف إنما يكون من العارف العالم، ونحن لا نجد طريقا في العلم بالله إلا ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أوحى الله عز وجل إليه. إذن هنا لا نعمل العقول ولا نتصور كيفية صفات الله عز وجل، وإنما نؤمن بصفات الله كما جاء في الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تمثيل. قال على ما وردت الأخبار الصحاح به، يعني الأخبار الصحاح الثابتة من السنة، ونقلت العدول الثقات، وما نقله العدول الثقات، وهذا هو معنى الخبر الصحيح، فإن الخبر الصحيح هو ما يعني ورد إلينا عن طريق العدول الثقات، نقل العابد العدل الضابط عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يعتقدون ما جاء في الكتاب والسنة مما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه. مسألة عظيمة، ينبه عليها هذا الإمام، أنه مع إثباتنا لصفات الله فإن أهل الحديث لا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلق. دليل على هذا قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء في سمعه ولا بصره، ليس كمثله شيء في يده وقدمه، ليس كمثله شيء في وجهه، ليس كمثله شيء في استوائه، ليس كمثله شيء في رحمته، ليس كمثله شيء في غضبه، ليس كمثله شيء في فرحه، ليس كمثله شيء في ضحكه. كل هذه معاني ثبتت لله، لكن يجب أن نعتقد أنها ثابتة لله على وجه الحقيقة مع نفي المشابهة بين ما يثبت لله من هذه الصفات وصفات المخلوقين. هذه قاعدة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ذكر السمع والبصر وعلى سائر الصفات تتنزل هذه القاعدة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، فيقولون إنه خلق آدم بيديه، كما أخبر الله عز وجل قال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فالله خلق آدم بيديه. نثبت هذه الصفة لله عز وجل، صفة اليدين، وأن الله خلق آدم بيديه. قال كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. لأن الله صور آدم وصور طينته بيده العظيمة، ثم أمر بنفخ الروح فيه فخلقه بيديه سبحانه وتعالى. وهذا مما شرف به آدم دون غيره من الخلق الذين خلقهم بكلمة كن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما آدم فشرفه بأن خلقه بيديه. فنحن نثبت صفة اليدين لله عز وجل من غير تشبيه، وأنها حقيقة في حق الله، ليست يد مجازية، وليست النعمة، وليست هي القوة، وإنما هي يد عظيمة متصف الله عز وجل بها. أخبر أنه خلق آدم بيديه، وأنه يخفض ويرفع، وأنه يبسط الخير، وأنه بيده الخير، وأن يده ملأ. كل هذا مما يدل على إثبات اليد الحقيقية لله عز وجل. قال: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين، تحريف المعتزلة. قرأت هذا؟ قال: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين، تحريف المعتزلة الجهمية أهلكهم الله. ولا يكيفونها بكيف أو يشبهونها بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله. هنا ذكر المصنف يعني هذه الآية في إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وهذا الاستدلال بهذه الآية في إثبات اليدين لله عز وجل فيه أكبر رد على الذين يدعون المجاز، وأن يد الله عز وجل إذا أطلقت فالمقصود بها القوة والنعمة. لأنه من المعروف عند علماء اللغة أن اليد المجازية أنها لا تثنى، وإنما يأتي في كلام العرب وفي أسلوبهم أنه يقول لفلان علي يد وله علي نعمة، ويقصد أنه أسدى إليه نعمة، وأنه أسدى إليه يعني شيء من الفضل، فيطلقون هذا ويضيفونه إلى اليد، لأن الإسداء والإعطاء يكون باليد. هذا من باب التجوز ومن باب التفنن في الكلام، ويكون السياق يدل على هذا. أما أن تكون اليد كلما جاءت في سياق قيل هي القوة والنعمة فهذا مكابرة. ثم إن العلماء قالوا اليد لا تستخدم في صيغ التثنية ويراد بها المجاز، ولهذا هنا نبه المصنف على مسألة، قال يحملون اليدين على النعمتين، لأنه اليد التي تسمى يد مجازية لا يقال أنها مثناة، وإنما يأتي يقول لفلان علي يد وله علي نعمة. وأما إذا قال يعني قبضت بيدي فلان فإن اليد المثناة لا تكون مجازية، فكيف إذا جاء في السياق ما يدل على أنها يد حقيقية كقول الله عز وجل لما خلقت بيدي، فإن الله أضاف الخلق إلى الضمير ثم عده بالباء لليد وهذا يدل عند بإجماع أهل اللغة على أنه باشر خلق آدم بيده. قالوا ونظير هذا أن يقول الرجل كتبت بالقلم، فهذا لا يحمل إلا أنه كتب بالقلم. وأما أن يضاف الشيء لليد فيوجد هذا في كلام العرب، لكن بهذه الصيغة أن تكون اليد مثناة وأن يعد إليها الفعل بالباء الذي يدل على مباشرة الفعل باليد، فإن هذه لا يمكن أن تكون يد مجازية. ولهذا لما حاج موسى آدم قال آدم لموسى، قال يا موسى، قال موسى لآدم خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، يقول لآدم. فلو كان آدم يعلم أن الله لم يخلق بيده قال هذه يد مجازية وأنت أخطأت يا موسى، فما قال هذا. فموسى يعلم أن الله خلق آدم بيده، وآدم يعلم هذا، وذرية آدم يعلمون أن الله خلق آدم أباهم بيديه، وهذا من فضل آدم على غيره من الخلق. قال يحملون اليدين على النعمتين أو القوتين، وهذه من المكابرة أن تحمل اليد المثناة على النعمة، بل يقال أنهما نعمتان وقوتان وهما مجازيتان. قال تحريف المعتزلة الجهمية، يعني هذا سبيل أهل البدع من الجهمية والمعتزلة الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون اليد هي القوة أو اليد هي النعمة، والاستواء هو الاستيلاء، والوجه هو الذات، والنزول هو نزول الرحمة، فهذا تأويل لصفات الله عز وجل. قال أهلكهم الله، يعني دعا عليهم لأنهم أفسدوا عقيدة المسلمين وأضروا بالناس، ولكن نحن نقول في مقام الدعوة لا نخاطبهم بهذا، ولكن هذا في مقام التحذير. ولهذا ينبغي لطلاب العلم أن يفرقوا، عندما تدعو أحد المعتزلة وأحد الجهمية لا تقول له أهلكك الله إلزم الحق واتق الله، وإنما تتودد إليه تقول له يا مسلم أنت تدين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذا كلام الله، هذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما هذا في مقام التحذير، فينبغي لطلاب العلم أن يعرفوا هذا، لأن بعض الناس الآن إذا تكلم وخاطب الناس أكثر من هذه الكلمات. قال السلف يقولون كذا، السلف قالوا، هذا في مقام التحذير وفي مقام التنفير من هذه البدع. أما في مقام الدعوة خصوصا في هذه الأزمنة التي تلاحظون أن الناس لا يقبلون إلا الرفق، وإذا شددت عليهم يعني خسرت الناس، أبناؤك الذين هم في بيتك ومن نسلك والله لو شددت عليهم لفروا من البيت. كم من إنسان طلق زوجات كثيرات لشدته، وفر أبناؤه من بيته لشدته. والله عز وجل ما أمرنا أن نكون منفرين، وإنما ندعو الله عز وجل، ندعو لله عز وجل بحسب الاستطاعة، وهداية القلوب بيد الله، فنلزم الرفق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون الرفق في شيء إلا زان، قال الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرشده الله إليه. قال ولا يكيفونهما، كيفون صفة اليدين بكيف أو شبهها، أي يكيفون يعني اليدين، أو يشبهون اليدين بأيدي المخلوقين، تشبيه المشبه خذلهم الله. هنا نبه يعني على خطأ المعتزلة والجهمية وهم معطلة، لأنهم يعطلون الصفات، وخطأ المشبه الذين يقولون أن صفات الله كصفات المخلوقين. وأهل السنة بريئون من التشبيه وبريئون من التعطيل، ولهذا قالوا في وصف مذهبهم إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، لأن الجهمية والمعتزلة أرادوا تنزيه الله فعطلوا، والمشبهة أرادوا إثبات صفات الله فشبهوا الله بخلقه، وأهل السنة ينزهون من غير تعطيل ويثبتون الصفات من غير تشبيه. هذا أصل عظيم، ولا يجوز لمسلم يعني أن يعتقد خلاف هذا. وأنا أخاطب إخواني ونحن في هذا الموسم، ويحضر مجلسنا هذا بعض إخواني من بعض الأقطار، فعليهم أن يكونوا على يقين بهذه العقيدة. فالمقصود أن إثبات هذه الصفات التي نسمعها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادها حق، ولا يجوز لمسلم أن يعتقد أن الله خاطبه بصفات كثيرة يضيفها الله لنفسه ثم يكون ظاهرها التشبيه، هذا من أبعد المحال، أن يخاطبنا الله بصفات يتصف بها ثم يكون مسلك الإيمان بها أن نعتقد أنها مشابهة لصفات المخلوقين. والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أو أن تكون مؤولة. الله عز وجل يقول بل يداه مبسوطتان، نقول لا، ربنا لا يوصف بيدين وإنما هو موصوف بالقوة والنعمة. ولاحظوا أن اليهود لما قالوا يعني قالوا بل لما قالوا يد الله مغلولة، قال الله عز وجل غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. قال المفسرون لم يقل اليهود أن يد الله عز وجل موثقة، وإنما قالوا مغلولة، أي أنه أمسك عن الإنفاق. فماذا قال الله عز وجل؟ قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فالله ذم من قال إنه لا ينفق، فكيف بمن قال أن يده موثقة؟ فكيف بمن قال أنه لا يوصف بيد أصلا وليس له يد؟ فهذا خطير على اعتقاد المسلم. ثم إنه من ضعف العقول أن يقول بعض الناس نحن لا نتصور يد إلا يد الإنسان، فإذا جاءت مضافة إلى الله لا نتصور إلا التشبيه، وإذا أردنا أن ننزهه إما أن نعطل وإما أن نشبه. نقول الآن أنتم تضيفون اليد للجمل وللقط وللحيوانات، فهل إذا أثبت يد للجمل يستلزم أن تكون مشابهة ليد الإنسان، ويد القط مشابهة ليد الجمل، ويد الإنس مشابهة ليد الجن؟ نحن ندرك المباينة بين المخلوقات في أيديها، فكيف لا ندرك المباينة بين الخالق والمخلوق؟ ثم نقول له هل تثبت وجودا لله؟ فإن أثبت وجود لله وجود المخلوقين، فإذا كان ما يضاف إلى الله يستلزم مشابهة ما يضاف إلى المخلوق للمخلوق، فهذا يستلزم أن تشبه وجود الله بوجود المخلوق. فإذا قال لا، وجوده ليس كوجود المخلوق، قلنا له أيضا أثبت له ذاتا لا تشبه ذات المخلوق، ثم أثبت صفات لهذه الذات لا تشبه صفات المخلوق، فالباب واحد. لهذا يجب على المسلم أن يعتقد الاعتقاد الصحيح في صفات الله، أثبت صفة اليدين وغير ما من الصفات معتقدا عظمة الله وأنه متصف بصفة اليدين، ولكن لا تكيف تقول كيفية اليد كذا أو تشبه، إنما تؤمن بصفات الله عز وجل ولا تكيف ولا تشبه، تعظم الله عز وجل وتعرف هذه الصفات وتعتقد ما خاطبك الله عز وجل به في كتابه وما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. سائل يقول إن بعض الناس يقول إن العقيدة لا تحتاج هذا الوقت في الدراسة، فإنما يكفيها ساعة لأنها تفسير للشهادتين فقط. هذا كلام خطير جدا، فإن العقيدة هي امتثال لكل ما جاء في كتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم مما خطبنا به، مما يجب على المسلم أن يعتقده في الله. فهل يوجد مسلم يقول اعتقادي في الله وعلمي بالله لا يحتاج إلى هذا الجهد؟ والله لو أمضينا الأعمار ندرس الأسماء والصفات ما استطعنا أن نحيط بها علما ولا أن نعلم كمال الله عز وجل على الوجه الذي هو عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك. هذا جانب من جانب الاعتقاد، الاعتقاد باليوم الآخر، ما في الجنة، ما في النار، كيف يكون الحساب، ما في القبر، اعتقادنا فيما يأتي من في الأزمان الآتية، وجود الفتن، كل هذا يجب على المسلم أن يعتقده. فإذا لم يتعلم وإن لم يتفقه كيف يعرف هذا؟ هل يمكن أن يعرف هذا في 10 دقائق كما يقول هؤلاء؟ هذا من التهوين من شأن الدين، بل إن مدار هذا الدين على الاعتقاد الصحيح. والعلماء أفنوا أعمارهم في دراسة العقيدة الصحيحة واجتهدوا وصنفوا فيها الكتب المطولة والمختصرة. فيجب علينا يعني أن لا نلتفت إلى هذه المثبطات، وأن نلزم طريق العلماء، وأن نثني الركب في دراسة هذه الكتب في حلق العلم ونتفقه يعني في دين الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن منهجية في دراسة العقيدة متدرجة وكذلك في تدريس عامة الناس. المنهجية هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، وأن تقف مع آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كلمة تتفقه فيها، ولا تتعجل الفهم، ولا يكون هم طالب العلم هو أن ينهي الكتاب أو أن يمر على الآية قراءة سريعة، بل تأمل تدبر ما جاء في كتاب الله، ما جاء في السنة، واستعن بالكتب المختصرة التي صنفها العلماء، واستعن في فهمها بأهل العلم وارجع إليهم يعني في دراستها وفي ضبطها، ثم بعد ذلك يتدرج الإنسان في هذه الكتب المختصرة إلى ما هو أوسع منها، فإذا اجتهد واستعان بالله يرجى له التوفيق إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. بعض الإخوة يستشكل أن الرفق مع أهل العلم فيما يقع من أخطاء يلزم منه التهوين من شأن البدع والتعامل مع من هو من على عقائد مخالفة لعقيدة أهل السنة من أهل العلم كذلك، فهل هذا لازم؟ هذا غير صحيح. نحن الآن مر بنا خطأ، يعني قلنا أن هذا خطأ واعتذرنا للعلم، هل لاحظتم أن هونا من شأن الحق؟ بينا الحق، ولكن هل طعنا في العالم؟ لم نطعن فيه، فسلم لنا مقام العالم وسلم لنا الحق، إذن ليس هناك تعارض. ثم بعض الناس إذا وقف على خطأ ممكن أن يقيم محاضرة وهو يسب ويشتم يعني هذا العالم، كيف يقع؟ كيف يحصل منه؟ ويقولون عليه إمام وهو يقع في هذا؟ هذه طريقة فاسدة، وهذه الطريقة التي يتبرى منها أهل العلم. أما أن ننبه على الخطأ بلطف، المقصود حصل، نبهنا العلماء على كلمة قلنا هي سبق لسان، قلنا أنها لم يقصد المؤلف، اعتذرنا عنه، المهم أن يعرف الناس الخطأ.